والخبر تقدم انه يكون جمله اسميه ويكون جمله فعليه. قولك العلم ما فيهم هذه جمله اسميه، وقولك نفع عن العلم هذه جمله فعليه. الجمله الاسميه ما ابتدات باسم، والجمله الفعليه ما ابتدات بفعل. كل جملة تبع فعل ماضي إن كان أو مضارع أو أمرا فهي جملة فعلية، كل جملة تبع اسم فهي جملة اسمية. الجملة الفعلية وضعها العرب كما سبق لإفادة الحدود في زمن معين، إفادة الحدود في زمن معين. إن كان فعل ماضيا فهو إفادة الحدود في زمن مضى، إن كان مضارعا فهي إفادة الحدود في زمن يتجدد، وإن كان أمرا فهي إفادة الحدود في زمن مستقبل. أما الجملة الإسمية فهي متدرسنا اليوم، فهي موضوعة بمجرد ثبوت المسند إليه، يعني أنها موضوعة لتفيد أن هذا الشيء متصف بهذا الشيء فقط، بقطع النظر عن الزمن. فقولك مثلا الشمس حارة، الشمس مضيئة، الشمس كبيرة، الشمس سريعة وما أشبه ذلك، هذه موضوعة مو على أنها تسرع في زمن معين ماضي أو حاضر مستقبل، لكن موضوعة بإفادة أنها متصفة بهذا السن. تقول مثلا فلان طويل، فلان قصير، فلان ثقيل، فلان رقيق وما أشبه ذلك. شو المقصود من هذه الجمل؟ إفادة أن المسند إليه متصف بالمسند عندما أسندته إليه. واضح؟ الكتاب مفهوم ايضا نفس الشيء، لكن فهم الكتاب يفيد ان هذا الامر حدث في زمن معين، مو مجرد انه فهم، لكن يفيد انه فهم في زمن معين. عرفنا الفرق الان بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية هي تفيد يعني تفيد أن هذا الشيء اتصف بهذا الشيء في زمن مخصوص أو معين كما تقول. قام الرجل يفيد اتصال الرجل بالقيام في زمن معين هو ماضي. طيب الجملة الاسمية هو أبصر تفيد نعم مجرد ثبوت المسند بغض النظر عن زمنه. مثال ذلك مثلا المسجد واسع، المسجد واسع، فرق بين قولك المسجد واسع وبين قولك وسع المسجد المصلي، لأنه فرق، لأن معنى واسع يعني في زمن مضى، لكن المسجد واسع وسعه السعة، وسعه السعة، ينجز؟ الشمس مضيئة وسعها الإضاءة. وصفها الإضاءة، أراءت الشمس لنا، تفيد إيش؟ تفيد تجدد الضوء في زمن معين، فهو الماضي والحاضر، الماضي، أراءت في الماضي، فعرفوا الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة الإسمية مدلولها اتصاف المسند إليه في المسند. المسند إليه ما بعد المبتدا المسند إليه، المبتدا الفعل اسم فاعل اسم مفعول وما أشبه ذلك، وصاحب الحال المسند والوصف، المسند والوصف الذي اتصف به هو الموصوف. الليل أسود، الليل مظلم، وشبه هذا الكلام أن الليل متصف بالسواد والظلمة، صح ولا لا؟ لكن إذا قلت أظلم الليل فمعنى أن الإظلام حصل له في وقت مضى، وقت مضى. الفرق بين هذا وبين هذا، الرجل مهذب الأخلاق شديد اتصافه بتهذب الأخلاق، تهذبت أخلاق الرجل لأن التهذب حصل له في زمن معين وهو الماضي. عندهم فرق بين الجملتين، لكن يقول المؤلف أيضا وقد تبيد الاستمرار في الفرائض إذا لم يكن في خبر في خبرها فعل نحو علم نافع. العلم نافع، المؤلف يرى أن مثل هذه الجملة تبيد الاستمرار في الفرائض، مش الفرائض هنا لفظية ولا حالية؟ حالية، نعرف أن في كل وقت، على أنه يمكن أن نقول للمؤلف إنها تفيد أن العلم موثوق بالله، فيكون مراد بها ثبوت أن العلم ما ثبوت من النافع. لكن هو يقول إنها نعم تفيد أنها نافع، لكن كون استمرار الكون نافعا هذا معلوم إيش في القرائن. وخلاصة القول جماعة أننا نريد الفرق بين الجملتين من حيث التركيب ومن حيث المعنى. أولا من حيث التركيب، الجملة الاسمية مبتدأ في اسم، والجملة الفعلية مبتدأ في فعل. من حيث المعنى والمجهول، الجملة الاسمية تفيد اتصاف المسند إليه بالمسند، وأما الجملة الفعلية فتسويق تجدد تلك النسبة له بالنسبة له لزمن معين. تدل على المتصف لكن من تسمية، تدل على المتصف لكن في زمن معين. أين؟ نعم. مثلا قام الرجل، هذا أحسن من قول الرجل قائم فيما مضى، لأن قولت الرجل قائم فنحنه أن تريد أن تفكر عنه أنه قام في زمن مضى، لكن ماذا من تقول في زمن مضى؟ فبدل من قول قائم في زمن مضى تقول قائم قام بدل، وهذا الأحسن، هذا ما نقول على الأحسن. قال والأصل في الخبر، الآن لماذا يلقى الخبر؟ لماذا يلقى الخبر؟ الأصل في الخبر أن يلقى لذات الحكم الذي تضمنه، الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضمنه. أنا عندما أخبرك وش أريد منك؟ أريد أن تعرف ما أخبرتك به. نعم، لو قلت لك مثلا قام الرجل وذهب الرجل وأكل الرجل وشرب الرجل، اشترى من هذا؟ أخبرك أن هذه الأمور حصلت له هذا غلط. هذا هو الأصل في الخبر، أن يلقى بإفادة الحكم الذي تضمنه. طيب مثلا قلت لكم إني أريد أن أسمح لكم في الليلة القادمة، نعم، عن الخروج، ايش يصير هذا؟ المقصود بهذا فائدة الخبر، ولعلكم استفدتم، نعم، لا لا أنا بدك منه، حقيقي؟ مثال من الحقيقة، نعم، طيب، المهم إن الأصل بالخبر أن يلقى بإفادة الحكم الذي تضمنه، لأجل أن يفيد المخبر بما تضمنه هذا الخبر، وعدنا، طيب، ولكن نقول مثاله كما في قولنا حضر الأمير، حضر الأمير، هذا الأمير، والفائدة، الفائدة قد تكون مجرد ضروع الخبر، وقد يكون لها مغزى، لها مغزى، يقولون إن أعرابيا دخل على أحد الأمراء، وقال وجهك يسكن الدينار. وجهك يستوي كل خبري الأمير ذكي عرف أن هذا العرب مش شديد يبدونا، لكن ما بقى ما يستخدم به هذا الرجل إلا أن يقول وجهك يستوي كل هذا الغرض منه لذلك الخبر، لكنه له مغزى، له مغزى وهو نعمل استفهام والطلب، ولهذا عندكم في الحاشية أيضا، وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى كالاسترخام في قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يخاطب من؟ ربي. طيب هل الله ما يبدع عن هذا الشيء؟ يعلم. إذا ملغى ليس الغرض أن يخبر الله بما تضمنه هذا الخبر، لأنه يعلم، لكن الغرض إيش؟ الاسترخان، يعني فأعطني وارحمني لأني فقير. طيب كذلك أيضا إظهار الضعف في قول زكريا رب إني وهن العظم منك، زكريا عليه الصلاة والسلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك رب شيئا، رب إني وهن العظم مني إظهارا لضعفه، لأن العظم إذا وهن ما صار عند إنسان قوة، والغرض منه إظهار الضعف حقيقة يرحمه الله، ولهذا رحمه وعده يحيى. ثالثا إظهار التحسر في قول امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذا المثال قد يسلم المؤلف وقد لا يسلم. المهم أن الإنسان قد يخبر الشيء ليظهر بذلك تحسره، يقول والله فاتن فاتن الدرس، نعم هذا موجود في تحسر الناس من فاتن، لكن تخبرهم عما في نفسك من تحسرك على هواك. فصار المهم ان الاصل، ما هو الاصل؟ ان يلقى الخبر لإفادة المخاطب ما ترمنته به، هذا الاصل مثل ما قال من حماد، ولكن قد يكون له مغزى آخر يعرف من يعرف بالقراءة، وأيضا ما يسمونه أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحن أنت حضرت أمس، إذا قلت يخاطب المتكلم ويتكلم المخاطب بأمر هو يعلمه قبله تقول أنت حضرت أمس. هذا مش الغرض من ذلك. الغرض أنك تحدث بأن الحضر لأنه ما يجب حضر الله. الغرض تخبره أنك عالم به. تخبره أنك عالم به. كما لو قلت مثلا لشخص هذا فلوك وغيره من ما استفيد. تقول هذا فلوك. ما قصدك الاستفهام؟ قصدك الإخبار. وش الغرض من هذا؟ إفادة المخاطب أنك تعرف أن هذا فلوك. حتى ما يقول لك هذا ولدي. عرفوا لم تعلموا من أجله. طيب يسمى الأول فائدة الخبر. إذا كنت سرقت الكلام لتفيد المخبر يسمى هذا فائدة الخبر. أما إذا كنت سرقته لتبين أنك عالم بحاله فهذا يسمى لازم الفائدة. يسمى لازم الفائدة. لماذا؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى فائدة الخبر. مو بحاجة يتعلم هذا ولده ويعرفه. ليس بحاجة. حاجة أن يتعلم من حضر أمس ويدري ليس بحاجة. فصار الآن ما المقصود من الخبر؟ هذه قاعدة تضم إلى القاعدتين السابقتين. القاعدة السابقتين الجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية إلى اسمية وفعلية. ثانيا الفرق بين الاسمية الخبرية والفعلية بالصيغة والمثل. ثالثا ما فائدة الخبرية؟ مثل الأصل فيها إفادة المخاطب بما تضمنته الجزء. هذا الأصل. هذا هو الأصل. وقد يراد بها معاني أخرى تفهم من السياق. وكلها تسمى فائدة الخبر. كلها تسمى فائدة الخبر. ولكن إذا تكلمت بشيء لتخبر المخاطب بأنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة. يسمونه أهل المعاني يسمونه لازم الفائدة. لماذا يسمى لازم الفائدة؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى الاستفادة لكنه أراد المتكلم أن يبين له أنه عالم به. هذا هو لازم الفائدة. وهذه إجماع مسألة فلاحية وهي مسألة لغوية. وإلا ففي الحقيقة حتى لو كنت أريد بذلك لازم الفائدة فإنها في اللغة العربية فائدة الخبر. لأني عندما أقول له هذا ابنك لها فائدة وهو ابنك فائدتها يعني لا تخبر أنا أدري. هذا الفائدة. لكن بس هم اصطلحوا على أن إذا كنت تخاطب شخصا قد علم مضمون كلامه لكنك تريد أن تبين له أنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة. يسمى لازم الفائدة. إذا أردت بالمعصى رجع إلى الأول يكون ذلك فائدة الخبر. أما إذا كان بس مجرد أن عالم بذلك فقط ما أريد استفهام من لك لو ذكر فهذا هو لازم الفائدة. ضرب جمع ضرب أي قصد. حيث كان قصد مخبر بخبره إفادة المخاطب هذا غلط. ما غرض المخبر بالخبر؟ مش غرض أنا مخبرك أعطيك كلام خبر مش غرض إفادتك بما دل عليها الخبر. سيبا هل المقصود؟ فإذا كان غير المقصود فلا ينبغي أن أجيب كلام أكثر من هذا، لأنه يقول له أقول لك مثلا أخوك قال محاج أن يقول لك أنا لا الآن إذا أخبرك بأن أخوك قال غرر أنك تعرف بأنه قادر، يحتاج أن يقول والله أنا العظيم الغالب الطالب مالك السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إن أخاك لقريب، ترى هذا لغو بحاجة تأكد. فإذا كنت أبي ألقي الكلام إلى إنسان أريد أن أخبره بمدلول فقط، فهذا ما يحتاج إلى تركيب يلقى إليه بركن الجملة المسند والمسند إليه فقط، أخوك قادم أو قدم الأمير، بس محاجة أن يجب شيء زيادة. هذا يقول المؤلف حيث كان قصد المخبر بخبر عبادة المخاطب ينبغي من حيث البلاغة، طبعا من حيث الشرف، يجي واحد يخبر الإنسان بالخبر ويقول والله إن أخاك لقادم، يقول هذا خارق الشرف، لا خارق مثل البلاغة. ينبغي من حيث صناعة البلاغة والبنيات، وينبغي شرعا من دام كسر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، لأن ما زاد على الحاجة لغو. الآن لو فرض أن الإنسان عند كل حرف يحرك لسانه يجد صروفا، يشح بالحروف والكلمات ولا لا؟ فينشح به وأحيانا يتكلم، تجد يا الله يقتصر على ما يفهم، فإذا ما زاد على قدر الحاجة يكون لغوا. لا تقول الحمد لله الجيد منزل أن يبعطيه، لكن خل كل شيء بقدر، ما دام الكلام ما يحتاج إلى توكيد لا تأكد. مثال يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، ومعنى من الحكم إيش الحكم هنا؟ أي مما دلت عليه الجملة، المراد بالحكم ما دلت عليه الجملة. فمثلا قام علي، ما هو الحكم المستفاد من هذه الجملة؟ إيه إذا كان الإنسان المخاطب خالي الذهن ما على باله من هذه الجملة وحكمها شيء أبدا، يقول المؤلف ألقي إليه الخبر مجردا عن التوكيد، يعني خوض الكلام مجردا عن التوكيد بدون أي توكيد، نحو أخوك قادم. شف يحتاج بإن أخاك قادم، يحتاج لأن المخاطب الآن خالي الذهن، لهم مستبعد مجيئه ولهم مستبعد عدم مجيئه. فإن كان من الرجل المخاطب والمؤلف الحالة الثانية هو القرض الثاني، إن كان مترتبا طالبا بمعرفته حسن توكيده، نحو إن أخاك قادم، إذا صار مترتب كيف متردد؟ مثلا الأخ الآن من الوطن المطلوب قادم مستبعد أن يكون يرجع في السرعة، فهمت؟ وهو راح للرياض، راح في الصباح على أنه بيشتري حاجة من الرياض ويجيب، رأى صلاة العصر وقفت فيه فقلت أخوك قادم، هنا هل يتردد مما يقرأ؟ قد يتردد، فسيما إلى صار من يجيب الحاجة منه وحاجة ما تشيل إلى السيارة، يتردد. حينئذ يحسن أن أقول له إن الجملة مؤكدة، يحسن أن أؤكد له الجملة فأقول إن أخاك قادم، يعلمون. أقول جماعة لماذا؟ لأجل أن تزيد طمأنينته بالخبر ثقة به. إذ أن الشيء إذا أكد فإنه يزداد الإنسان بذلك طمأنينة أن يحسن إذا كان المخاطب مترددا في حكم الخبر يحسن أن يؤكده له بمؤكد. أي ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الجملة الآن خبرية، الجملة خبرية. ثم إنكم لميتون مؤكدة بمؤكدين. إن ولا أحد يمكن أن يتردد في هذا؟ لا، لكن سيأتينا إن إذا كان حال مخاطب تشبه حال المنكر أكد له الخبر. إذا كان المخاطب حاله تشبه حال المنكر أكد له الخبر. هؤلاء إلا هم مساهون لما يعملوا للآخرة، حالهم تحكي الإنكار، ولذلك ناسب من المخاطبون بالتوكيد، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار. إذا كان المخاطب منكرا حكم الخبر خصيفة من الحلال رأيت أنا قال مصحف يحسن لي وأؤكد له الخبر مؤكدين أو أكثر. يجب أن أؤكد له الخبر مؤكدين أو مؤكدين أو أكثر حسب قوة الإنكار. إذا ما الفرق بين الحاس الثاني والوسطى؟ الوسطى متركع ما أمكن. ثانيا تأكيد الخبر باعتبار الوسطى واجب ولا أحسن؟ أحسن. الثالثة اللي فيه إنكار واجب مؤكد، يجب مؤكد، يجب أن أؤكد له الخبر إما بمؤكد واحد أو مؤكدين أو أكثر. مثلا مثال إن أخاك قادم، هو لما يقول أخوك قادم لا ناسف، إن أخاك قادم وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا لأنه ممكن، يجب أن أؤكد. لكن أكدت مع ذلك سمى لا بد، تقول إن ولا ما تقول إيه ما قد أجل مؤكد ثاني نحن أما رب القصر أقول إن أخاك لقادم، قلنا له إن أخاك لقادم مزدع والعياذ بالله من كافر لا لابد روحوا فكوا عن إسلام المغفر المعنى ما قد مؤكد. احنا هنا نجيب بعد ثالث، مش نجيب قصر والله انه لقادم. اذا انكر حتى بالقسم نغلق القسم، نغلق ثم قال فقه هذه الامور انه يتغلق الايمان في بعض المواد. نعم، فنجيب يمين اغلق في المكان وفي الزمان وفي السيرة. نعم، حتى إنه إذا ما أقر جبنا الأخوض يدعوك أن خزل المهيف. نعم، طيب المهم على كل حال فهم المخاطب للثلاث حالات، إما أن يكون خالي الذهن من حكم الخبر فهذا نلقي إليه الخبر كمه بدون توكيد لأنه لا حاجة إليه، وإذا لم يكن له حاجة فإن الإتيان به له من القول. دائما يكون متردد عند الشك في صدق الخبر، فهنا يحسي انه اكد له ذلك بمؤكد. واحد. ثالثا يكون منكرا، منكر للخبر، فهنا يجب وجوبا ان نؤكد له الخبر. المؤكد واحد او اثنين او اكثر حسب قوة الانكار كما قال المؤلف. فمثلا واحد من ولد مذنب كسلان ترى من انسان قال نجح ولدك، نجح ولدك، هو خالد ذهنه من غير خالد ذهنه اطلال الولد الاب يعرف ان ولده ضعيف، مو خالد ذهنه، لانه مش يامل الان ومستعقل ان ولده ما نجح. انا عندما اخاطبه اقول له ان ولدك نجح او قد نجح ولدك في خالد قد بالتحديد مفهوم، كان يبدو ومدين فما يمكن ينجح هذا. اقول له اذا يجب وجود اني اقول له ان ولدك ناجح، ما صدق ان ولدك لناجح، ما صدق والله ان ولدك لناجح، ما صدق رجل الشهاده. على كل حال اعرف حال المخاطر. نقرا في سوره ياسين وضرب لهم قول الله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وهذا طبعا التعزيز من الصيغه ولكن بتعدد المخبر، تعدد المخبر يفيد التوكيد ولا لا؟ واحد اخبرني بخبر وتردد في جاء ثاني واخبرني به يقوى الخبر عنه ولا لا؟ ثم عززنا بثالث من باب تقويه الخبر من الصيغه ولكن بتعدد المخبر. عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. شفت أكد في إنا وبالتعزيز في الثالث مؤكدين حولا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، زادوا في الإنكار من أنتم إلا تكذبون، زادوا في التوكيد. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. مش زاد في الصيغة؟ لا، زاد مؤكدا لأن قولهم ربنا يعلم في منزلة القسم، ربنا يعلم في منزلة القسم إن لم يكن أشد. وأكدوا بإن مش بعد وبالله إنا إليكم المرسلون حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم، حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم. إذن حط بارك مجمع إذا أردت أن تكون فصيحا فإنك تأتي بالكلام على حسب هذه القواعد. ومن هذا الآن الفقهاء رحمهم الله كتب الحديث المصطلح والرجال كل يجب من أدوات التوكيد لا يجب من ذلك هذا جدا. فلان قال فيه فلان فلان كذب، قال فيه من كذا، قال فيه كذا، الفقه يحرم كذا يجوز كذا، ما يقول إنه يحرم أو والله إنه يحرم. لماذا؟ لأن هذه الأحكام تلقى إلى من؟ إلى إنسان خالد ذهني بيقبلها، إلى إنسان خالد ذهني بيقبلها، وحاجة نأكد لو كتب العلمية تجدونها غير خائر ما في شيء من التأكيدات. لكن تيجي إلى خطب واحد يخطب الناس تجد أساليب الخطاب فيها تأكيدات عندنا؟ نعم فيها تأكيدات، لأن يخاطب أناسا شد بسبب غفلتهم وعدم فهمهم بما يجب عليه. فالمهم الآن حط لك من المثل هذه أن يستعمل الإنسان هذه الأساليب في كلامه، وجل يمشي على البلاغة، البلاغة أنه يجب صاحب فصاب إن هلقيت الخبر مخالف به لا تؤكد، لمتردد أكده استحسانا، وممكن أكده وجوبا إما مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب قوة إنكاره. ماذا يسمى هذه الأشياء؟ يقول مؤلف الخبر بالنسبة لفروع من التوكيل والاشتمال عليه ثلاثة أوجه. كما رأيت يسمى الضرب الأول ابتدائيا. شوف لاحظ من العلماء كل إنسان كل عالم كل رسول كل أهل جنس من العلم مو مستباح. الجملة الابتدائية عند النحويين غير الجملة الابتدائية هنا. الجملة الابتدائية عند النحويين هي التي ابتدأ بها. هنا الجملة الابتدائية في البلاغة هي الخالية من التوكيد. هي الخالية من التوكيد سواء ابتدأ بها أو لم ابتدأ بها. عرفتم؟ ولهذا يقول يسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا. شوف العجيب من هذا الخبر يسميه طلب، مع انه مر علينا ان الطلب من اقسام الانشاء. الطلب فعل الامر، قل النهي لا تفعل هذا طلب. قل السبق انه من قسم الانشاء، لكن احنا نتكلم الان نهب على وصف دلاله الخبر اعود على دلاله الجمله، ونتكلم على وصف الجملة نفسها. فإذا ألقيت الجملة الخبرية إلى شخص متردد سميناها طلبية. لماذا؟ باعتبار حال المخاطب كأن المخاطب طالب تأكيد الخبر، كأن المخاطب طالب تأكيد الخبر. هذا السبب نزلناها طلبية، يعني المخاطب الآن عند التردد، فكأنه يقول بلسان الحال أطلب منكم تؤكد لي جزاك الله خير هذا الخبر، صح ولا لا؟ الثاني مسمى إنكارية، وأظن وجه تسمية الإنكارية السبب لأن المخاطب ينكره، يعني المخاطب ينكره. فإن قلت أخوك قال إن لا بدنا قال أنت الظاهر أنك نمت هل جاي لعب الغداء شبعان وشفت في المنام أنه قادم أضاف الأحلام أنت وقل الآن هذا المنكر يلقي إلى الخبر المؤكدا وجوبا ويسمى الخبر يسمى الجملة هذه إنكارية. ويشمل هذا المثقلتين والمخففتين، يعني إن وإن المخففة من الثقيلة، وأن وأن المخففة من الثقيلة، كل منهما مؤكد. أن المصدرية مؤكدة من لا، ليست مؤكدة. أن المصدرية غير مؤكدة، إنما إن وأن. نعم طيب، كذلك أيضا لام الابتداء، لام الابتداء مثل لزيد قائم، لزيد قائم. فكلمة لزيد قائم ليست كقول زيد قائم، لأن الثاني غير مؤكدة والأولى مؤكدة. واضح؟ طيب إذن إن مع اللام يكون بجملة مؤكدة، إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم في جملة مؤكدة وهو إن ولا الأولى من ابتداء. كذلك أيضا أحرف التنبيه. أحرف التنبيه من الهمزة تقول التنبيه، وعلى تقول التنبيه، ويا تقول التنبيه. فأحرف التنبيه من أدوات التوكيد. ووجه كونها من أدوات التوكيد أنه لولا أن الخبر هام ما نبه المخاطب منه. وجهنا من باب التوكيد لأنه ما نبه المخاطب بهذه الأدوات إلا وأنه هام يحتاج إلى توكيد. ومن هذا من أدوات التوكيد قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقوله فلا أقسم بما تبصرون وما أشبه ذلك. كلمة لا أقسم ما تصح تكون نافية أولا، يعني مقصود القصد، ولا يمكن أن نجعل لا نافية. إذن لا للتنبيه، لا للتنبيه، هذا هو الصحيح في إعراب الآية. لا أقسم برب المشارق، لا أقسم ما تبصرون، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا القيامة. الصحيح أن لا هذه للتنبيه. والمراد إذا كانت التنبيه صارت الجملة معقدة ولا لا؟ صارت الجملة معقدة، لأن أدوات التنبيه كلها تفيد التوكيد، كلها تفيد التوكيد. طيب، وكذلك أنا، أنا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا أيضا التنبيه، وتفيد التوكيد. وكذلك أيضا أما من أدوات التوكيد التنبيه أو الشاعر أما والله إن الظلم سوء وما زال المسيء هو الضرير. أما والله إن الظلم سوء وما زال المسيء هو الضرير. وعلى كل حال أدوات التنبيه هذه يتكلم عليها المحجوب، فإن بعضهم حصرها وعدها وبعضها ذكرها مشتتة في كتب النحو. كذلك أيضا أو قسم من أدوات التوكيد، القسم من أدوات التوكيد وهو موجود بكثرة في القرآن، إلا كثير جدا في القرآن، ولا سيما في السور المكية، لأنه يخاطب قريشا المنكرة، فتجد فيها أو في الآيات في السور المكية تجد فيها إحسانات كثيرة. نعم. طيب، إذا قال قائل كيف يكون قصد أدوات التوكيد؟ نعم، لأن المقسم يؤكد الخبر بالقسم، القسم توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. نعم. كذلك أيضا من أدوات التوكيد نون التوكيد، نون التوكيد، نوني أثنين التوكيد. مش سنتين دولي، ما نعرف إلا واحد، لأنها مشددة ومخفضة، ثقيلة وخفيفة. نون التوكيد الثقيلة هي المشددة، والخفيفة هي غير المشددة. وقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن أيهم؟ أي المشددة الثقيلة. وليكونن هذه المخففة. وكلتاهما من أدوات التوكيد. طيب هل في هذه الآية قسم ويستمن ولا يقولن؟ لا قسم لا نعم فيه. فإذن القسم قد يكون صريحا منفورا به وقد يكون مقدرا، وفي كلتا الحالين هو من أدوات التوكيد. نعم الله مش نعم يتداخلها الفعل المضارع المؤكد بالنون يا مقصد كل لام داخل الفعل المؤكد بالنون في لام قصد لما تدخل على الشيء يشاف السياق إذا دخلت على الاسم يشاف السياق قد تقول من السياق وقد تقول من التوكيد وقد تقول من القصد وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب فهي لم تصد وذكر الميثاق قبلها فهي لم تصد فالنون المؤكد اللي ما احتاج ما تبدو التأمل اللام الداخل على المضارع المؤكد بالنون هذا لم تصد ما تحتاج إلى تأمل ولا شيء وغيره حسب السياق مفتوحة عطنا ثلاث منها إن وأن ولا من ابتداء مثال إن إن في ذلك العرف وأن شيء أن أن وأن ظلل وأن وش وش وأن لا ينزل في الأرض صح صحيح طيب وألام التوكيد ألام الابتداء مثل لا لعم كما السعادة في دور المال صح طيب نبي من أدوات بعد ثلاث وقد وما قد وما قد وعم الشرطية أحسن الحروف الزائدة مثل مثل عقل مثال عقل مثال من الزائد من أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نبي طيب قد مثلا الرحمن اسمك إبراهيم نعم مثل قد قامت الصلاة بس طيب نعود من الأول يا عبد الله أما الشرطية مثل وأما هو أما اليتيمة ولا فأنا وأما اليتيمة فأنا وأما السائل فأنا وأما بنعمة فالتوحيد طيب بقى أيضا من أدوات التوحيد إشباع الإشباع أجيب التعريف في ثلاث نوع التوكيد هذه ثلاث مثال الحقراط ومن التوكيد الخفيفة ليستجنن ولا يكون من الصالحين إذن كلها تنتهي نفس طيب مش باقي يعني عيسى مش باقي بقاتني واحد تنبيه القسم واحد تنبيه مثال القسم الله يعلم انك رسول هذه بمعنى انك قسم صريح والله نعم صح أحرف التنبيه مثال محمد مثل الألم نعم لك مثال تقول عقل ألا لا يجهل أحد عارف لا يجهل فقط نعم وش لك نعم جاءوا مثالا فلا سيعلمون مثلا طيب الكلام عن الإنشاء يعني كلام الخبر بسيط وانتهى الكلام عن الخبر الكلام عن الإنشاء الإنشاء يقول مؤلف من القسم إلى قسمين طلبي وغير طلب فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وغير الطلب ما ليس كذلك وسيأتي إن شاء الله الإنشاء ينقسم إلى قسمين طلبي وهو الذي يقتضي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب مثلا قلت لك قم القيام هذا غير حاصل منك إذ لو كنت قائما ما قلت قل ولا لا أين كذلك هل قام زيد لو كنت أعلم ما سأل فإذن يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وأما مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله المراد استمروا في إيمانكم وليس إيمانا ابتدائيا لأنهم يقول وغير الطلب ما ليس كذلك يعني ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كما سيذكر إن شاء الله والأول وهو الطلب يكون بخمسة أشياء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والندى خمسة أشياء الأمر مثل قم والنهي لا تجلس والاستفهام هل قام زيد والتمني ليت لي مالا فأتصدق منه والندى يا زيد يا زيد هذه خمسة أشياء الأمر مثال زيد مش مثاله والنهي لا تجلس والنداء يا زيد

على وجه العلو. كما أنه أيضا لو قال الإنسان مثل واحد عاد وقال لشخص دونه في مرتبة افعل كذا وكذا وهو ما يشعر بأنه أعلى منه، فهذا لا يسمى أمرا لأنني لم أشعر نفسي بأنني أعلى منه، وإن كان هو نفسه يرى أنني أعلى منه فأشعر بالعلو، لكن كلام على نفس الآمر. طيب، وله أربع صيغ، صيغ الأمر أربع. أولا فعل الأمر، نحو أري الكتاب بقوة، هذا مثال مناسب، أري الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المناسب أيضا نأخذ الكتاب هذا بقوة، نتدبر ونطبق نعمل على التطبيق حتى نفهم. الشاهد هنا في هذا المثال قوله خذ، فإن خذ فعل أمر لها نظير من عندنا، هذا الأمر فعل أمر كيف قم اجلس اركب اخرج ابحث، نعم كثير، هذا فعل الأمر. وفعل الأمر تقدم أن له علامة وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. فمثلا اضرب يدل على الطلب ولا لا؟ على طلب ايش؟ طلب الضرب. يقبل يا المخاطبة تقول اضربي، اجلس اجلس، قم قومي. شوف يا حسين، إذن فعل الأمر ما هو؟ علامته أن يكون دالا على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. تبارك من هذا التعريف، لأنه بيجينا أشياء تدل على الأمر ولا هي فعل الأمر. الثاني المضارع المقرون بلام الأمر، نحو ينفق ذو سعة من سعته، المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. وين الشاهد؟ اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون لينفق. طيب، في مثال آخر، نعم كثير، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه، وليتق الله ربه فليمن للذي عليه الحق، وليتق الله ربه فليملل، وليتق الله ربه وليتق، نعم فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر. المهم امثلتها كثيره، المضارع المقوم بلام الامر. الثالث اسم فعل الامر حي على الصراط، حي على الفلاح، المؤلف قال حي على الفلاح لأنه قد يدرس الكتاب هذا ولو في الصلاة. وش يتعالى؟ يدعى إلى الفلاح. أما وقتنا الآن ندعو إلى الصلاة وإلى الفلاح. حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أخ. لماذا لم يقل الأمر مع أنه كان على الطلب؟ لأنه لا يقبل ياء المخاطبة، إذ لا يمكن أن تقول للمرأة التي خطبتها حيي على الفلاح، لا يمكن. ولهذا قلت لكم انتبهوا لقولنا مع قبوله ياء المخاطبة، فإن الكلمة قد تدل على الطلب لكن ما تقبل ياء المخاطبة. هلم هلم بمعنى أقبل. فعل أمر ولا اسم فعل أمر؟ تقبلني ما تقبل، ما تقبلني. ولهذا ما تقبل واو الجماعة، والقائلين لإخوانهم هلم إلي ولم يقولوا هلموا إلي، إذن فهي اسم فعل أمر. تعال فعل أمر ولا اسم فعل أمر؟ فعل أمر، يعني تقبل. تقول فتعالي، كل مرأة تعالي، نعم. قال الله تعالى قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. على كل حال إذا دلت الكلمة على الطلب مع قبولها يا المخاطبة فهي فعل أمر، وإن دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة فهي اسم فعل أمر، وإن دلت على الطلب بغيره مثل المضارع المفعول بلام الأمر، دل على الطلب بواسطة اللام. لو رجعنا إلى نفس الفعل ما دل على الطلب، لكن بواسطة اللام دل على الطلب. الرابع يقول فعل الأمر نحو سعيا، لا المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو سعيا في الخير. سعيا في الخير يعني اسعى في الخير، يعني اسعى في الخير. طيب وش اللي يدينا؟ وش الفرق بين هذه كلمة دلت على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطب، صدق ولا ما نقول اسم فعل الأمر لأنها مصدر، إذ أن سعيا مصدر سعى يسعى سعيا. ومثل ذلك فهما الدرس، أي فهما مصدر نائب عن فعله وعامله محذوف. وجوبا ولا جوازا؟ فهما مصدر نائب عن فعل الأمر وعامله محذوف. وجوبا كذا. مين نقل من مالك؟ كنادلا الذي كندلا نادلا زريق المال ندى التعرف، يعني كل هذا يجب حذف عامله. طيب إذن صارت صيغ الأمر أربع، الأصل فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ الفرق أن فعل الأمر يقبل ويأتي المخاطبة، واسم فعل الأمر لا يقبل يا المخاطبة. هذا الفرق بينهما. وقت الطلب تقول لا تقل، هذا ما حصل. وأما غير الطلب فسيأتي إن شاء الله أنه مثل التعبد صغى من حفوظ بعت شريط وقفت أجرت وما أشبه ذلك. فهنا الطلبي يقول سبق أنه يقوم بخمس أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، خمسة. هذا أنواع الطلب: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، خمسة. هذا هو الإنشاء الطلبي. الأمر تعريفه سبق أنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء حتى لو كان بلفظ اترك، أي اترك فعل أمر، مع أنه مطلوب فعل ولا ترك؟ ترك، ترك الشيء. كف عن هذا، هذا فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر، مع أنه معناه لا تفعل. كذلك وذكر المؤلف له أمر. صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، والثاني اسم فعل الأمر، والثالث المضارع المقوم بلام الأمر، والرابع المصدر النائب عن فعل الأمر. مثال فعل الأمر عيسى، واسم فعل الأمر عبد الله، وانا لا اسم فعل الأمر يجب ترتيب الكفاءة. اسم فعل الأمر حي على الفلاح، نعم علينا في النحو، نحو صح وما يكون صح، صح وحيها، هذا اسم فعل الأمر. طيب المضارع المقوم بلام الأمر ينفق وسائل المساعدة، المصدر النائب عن فعل الأمر ساعي في الخير، ثلاث ضربا مجرما إكراما مطيعا وما أشبه ذلك، لأن هذا بمعنى أكرم. قد تخرج صيغة الأمر، صيغة الأمر عن معناها الأصلي، هذا مثل تصفون، إلى معاني أخرى تفهم من سياق الأحوال الكلام وقرائن الأحوال. الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي. ما هو المعنى الأصلي للأمر؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا المعنى الأصلي للأمر. ربما يخرج الأمر عن هذا المعنى إلى معاني أخرى. ومعلوم أن ما كان على غير الأصل فإنه لا يحكم به إلا بدليل. تبارك لهذا كلما قيل الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل، سواء في الأمور الشرعيات، في الأمور اللغويات، في الأمور الحسيات، في الأمور العاديات، كلها ما دام الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل. يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي إلى معاني، هل المعاني هل نحن نتحكم بالأمرات كذا أو حتى يقوم دليل عليها؟ حتى يقوم دليل عليها، لأن ما كان خلاف الأصل لا بد أن يقوم عليه دليل وإلا فهو مرفوض. ألا تسمعون إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ لأن الأصل أنه على طهارة، حتى يتبين زوال هذا الأصل. وعلى هذا فنقول لا يخرج هذا الأمر عن معناه الأصلي إلا إذا وجدنا دليل. مش الدليل سياق الكلام يدل عليه، سياق الكلام يدل على هذا، قرائن الأحوال تدل على هذا. أنت عندما تخاطب شخصا أعلمك تقول أدب هذا المجرم، الحال تعب أن يكون هذا أمرا أنت تحاضر مثل ملك أو وزير أو أمير وأنت دونه في المرتبة تدور تمع ما تمع. لكن لو قال الأمير لخادمه اضرب هذا المجرم أمر مع أن اللفظ واحد لكن الذي جعل ذاك لغير الأمر وهذا الأمر هي لا موصية هي قرينة الحال. نعم طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. كلمة اصطاد فعل أمر فعل أمر لكن هل مراد به المعنى الحقيقي وأنه يطلب كل من حل من إحرام يأخذ البند لو رضوه ها ورد لحالته فاصطادوا. لكن هذا سياق الكلام يدل على أن الأمر هنا للإباحة إن قال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا الأمر رفع التحريم ها طيب واحد استأذن عليك السلام عليكم ادخل ما تقول في هذا الأمر أمر لا. ولهذا لو انصرف ما صار عاصم لكن هذا إباحة يعني لأن الباب المغلق ممنوع من الدخول فيه اللي قال ادخل يعني أذنت لك في الدخول أو أبحت لك أن تدخل. إذا المهم القاعدة لا يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلا بدليل. الدليل في الناس سياق الكلام ولا قرأنا الأحوال مثلنا لسياق الكلام بإيش بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ومثلنا بقرأنا الأحوال بالإنسان يأمر ملكا أن يؤدب المجرم مثلا هذا قريب. نعم يخرج إلى أي شيء قال كالدعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أوزع في الأمر. لكن هل يمكن أن نقول أننا نامر الله؟ كلا ولا يمكن. لكن هذا دعاء ندعو الله عز وجل يعني نمد بيدا قصيرة فندعو الله أن يوزعنا شكر نعمته يعني ربي ألهمني شكر نعمته. فهمت يا حسين معنى ولا ها؟ طيب ربي أوزعني أنا أشكر هذا دعاء. طيب ما تقولون ربي اغفر لي لا أمر دعاء يعني ما يمكن أنك تأمر الله ولكنك تدعوه. ثانيا والالتماس فقولك لمن يساويك أعطني الكتاب وقل هنا مسألة الدعاء بالنسبة لما يوجه إلى الله عز وجل لكن بالنسبة لما يوجه المخلوق ينبغي أن نسميه رجاء حاشيا من لفظ دعاء يكون دعاء وجه المخلوق. فمثلا إذا قلنا مثل الإنسان كبير أكبر منا افعل كذا وكذا مشان رجاء كذلك التماس على الالتماس يقول البيانيون أو المعاني إنه الأمر الموجه لمن يساويك إذا وجهت أمرا لمن يساويك هو يسمى التماس لمن يساويك في إيش كافرا او سنما او ايش النيه لمن يساويك في القدر افرض افرض انك انت واحد على حد سواء في القدر لكن هدوم مثل هذا امر لكن اذا تساويت انت واياه قدرا يسمى هذا التماسا التماس تقول مثلا الانسان يساويك اعطني القلم لاكتب به اعطني القلم لاكتب به وش يصير هذا التماس ما نقول نقول امر لان هذا الطالب لم يطلب على سبيل الاستعانه ولا نقدر نقول انه رجع لان المطلوب ليس اعلى من الطالب اذا فهو التماس التمس منك كذا وكذا التمس منك كذا وكذا فاذا ضابط الامر الذي يكون التماس ايش ان يوجه لمن يساوي الثاني التمني التمني مثاله الا ايها الليل الطويل الانجلي بصبح وما الاصباح منك بامس او وحتى لو جاء الصبح فله بامس المنزل نعم هذا مشغول بحبيبته والعياذ بالله يسهر بالليل ويساوم بالنهار يقول الا ايها الليل الطويل الانجلي بصبح وين الامر انجلي لصبح ومن اصباح منك بامثل يعني حتى لو جاء الصبح فليس امثل من الليل لانه والعياذ بالله في حسره دائمه وهكذا كل من تعلق بغير الله عز وجل فهو في حسره منه طيب ما هو الضابط لما يقول التمني الضابط لما يقول التمني ان توجه الخطاب الى من لا يوجه اليه عاده فأنت الآن تخاطب الليل الشاعر يخاطب الليل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي الليل يفهم لا لكن كأنك تقول أتمنى أن ينجلي الليل أتمنى أن ينجلي الليل طيب قول الشاعر الآخر يا ناف سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريح مثله يا ناق سيري عنقا فسيحا العنق نوع من السير سيري يوجه الخطاب له إلى سليمان فتستريح مثله لأن البعير ما لو وجهت الخطابية مكانة نعم إذن إذا وجه الخطاب لمن لا يتقبله ولا يفهمه فهو للتمني صيغا طيب ما رأيكم بإنسان وقف على شاته وهي رابضة بدأ يدزها برجله قوم يقوم هذا أمر حقيقي ولهذا يدزها برجل يعني معناه كأنه نزلها منزلة العاقل لأن ترى خطاب البهائم بالأصوات التي تعرف يعتبر أمر صبر أمر فمثلا إذا بغيت تنهر الشاة شو تقول له شو أخص أخص نعم هي بأخص أمر ورجع نعم ولهذا بن مالك يقول وما به فوقب ما لا يعقل وهذه الفوطة ما لا يعقل من مشكل الأسماء صوتا يجعلها يسمونها من أسماء الأصوات. الحاصل من هذا ما أظنه التمني، بل هذا من باب أسماء الأصوات. لكن التمني إنك تتمنى الزواج شيء مثل هذا الذي يصير أنا قلت فيه حمودي يقصد تسير، أن ما تفهم هذا الشيء لكنه يتمنى أن تسير. طيب، وللتحديد يكون الأمر بالتحديد. وذلك في مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هل هذا أمر على حقيقته؟ لا. لا، لأن الإنسان ما هو بس يسوي اللي يبقى، يعمل الطاعات ويترك المعاصي. والدليل أنه للتغيير قوله إنه بما تعملون بصير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللام هذه للأمر، وهو التخيير ولا لا؟ لا، ولكن التهديد بالنسبة للكفر. نعم، إذا التهديد مش معنى، مش علامة التهديد. علامة التهديد أن يقصد التحذير منه. إذا قصد التحذير منه وأنت أمرت به فهو تهديد لمن يفعله. نعم، مثل ما يتوعد الإنسان صبيه ويقول افعل هذا، افعل هذا أنا وراك، يعني يبيح له هذا الفعل ولا يهدده. طيب، كذلك للتعجيز قول الشاعر يا ذي بث أنشروا لي كليبا، يا لبث أين الفرار. كليب هذا مقتول، وينادي هذه القبيلة يقول أنشروا لي كليبا، يعني أحيوه. وهل هذا ممكن؟ إذن يقول للتعجيز يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يمكن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ما يمكن. فالأمر إذن للتعجيز إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا أيضا للتعجيز، وضابطه أن نوجه الأمر لمن لا يمكن أن يقوم به. إذا وجه لمن لا يمكن أن يقوم به فهو للتعجيز. طيب، وللتسويه نحن أصبروا أو لا تصبروا. مش اللي بعده؟ أصبروا ولا تصبروا؟ بعده سواء عليك. إذن فالأمر هنا أصبروا ليس للأمر حقيقة، لأنه لا صبر ما هو نافع. أصبروا أو لا تصبروا الكل سواء عليكم. هذه المعاني الستة التي خرج بها الأمر عن المعنى الأصلي لا يمكن نحكم بها إلا بدليل من سياق الكلام أو قرينة الحال. ولهذا أي إنسان يقول لك المراد بهذا الأمر التسوية مثلا، تقول له أين دليل؟ يقول لك المراد بالأمر التهديد، تقول أين دليل؟ الحمد لله. وعلى هذا فقط، وكل ما خرج عن أصله فلا بد له من دليل، لا بد له من دليل، وإلا فإنه مفروض ومردود على صاحبه. الآن إذا ضممنا المعنى الأصلي للأمر وهو طلب الفعل على الاستعلاء إلى هذه المعاني، كم صارت؟ سبعة معاني. إذن فالمؤلف ذكر للأمر سبعة معاني، وسوف نناقشكم عليه في السلطات. ذكر للأمر سبعة معاني: واحد أصل وصفة، أي ما يكون إلا بدليل. الله أعلم. الناس ماذا؟ قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. من ثلاثة خذ من أموالهم صلي عليه. أربعة. ما تقولون؟ ليش تطهرهم وتزكيهم أمر؟ وقال وتطهرهم تطهرهم وتزكيهم لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم سبيل مرة فليق الله كم هي من أمر أو لا تستغفر لهم واحد نهاية فليق الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر الله سبعين مرة فليغفر الله واحد فقط ومراد به تسريع صح مثل قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فليغفر الله.